وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ اللهم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث يقول: ومسح برأسه واحدة، بينما الغسل يكرر، لكن المسح لا يكرر، يمسح مرة واحدة، وذلك لأن الله خفف أصل الطهارة فيه فجعلها مسحا. فينبغي أيضا أن يخفف في الكمية كما خفف في الكيفية، فتطهير الرأس يكون بالمسح، والمسح أخف من الغسل. فإذا كان الشارع قد خففه في الكيفية فينبغي كذلك أن يكون في الكمية، ولهذا المسح مرة واحدة. لكن قد تقولون: ألست ذكرت أنك تبدأ بمقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ثم تعود، فهاتان مرتان؟ قلنا: لا، هذا مرة واحدة، لأن العودة من أجل أن الشعر يختلف، الشعر في الناصية يتجه إلى أسفل، وفي القفا أيضا يتجه إلى أسفل، فإذا استقبلته في الناصية هكذا فمعنى ذلك أنك استدبرت شعر المؤخر، فإذا عدت استقبلت شعر المؤخر وكنت على ظهور شعر الناصية، فتكون قد مسحت الشعر من باطنه ومن ظهره. هذه الحكمة في أنه يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى الآخر ثم يعود، فهي مسحة واحدة. قال أهل العلم: ويكره في كل ممسوح أن يكرر مسحه، يكره، لأن العبادات مبنية على التوقيت، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا واحدة فإنه لا تمسح إلا واحدة. من ذلك المسح على الخفين لا يكرر، مسح الخفين على الشراب وما أشبه ما يكرر، المسح على الجبيرة أيضا لا يكرر، الجبيرة تكون في اليد، جرح في اليد أو في الرجل، فإنه لا يكرر مسحه، كل ما كان ممسوحا فإنه لا يكرر مسحه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هذا الحديث يقول: ومسح برأسه واحدة، بينما الغسل يكرر، لكن المسح لا يكرر، يمسح مرة واحدة، وذلك لأن الله خفف أصل الطهارة فيه فجعلها مسحا. فينبغي أيضا أن يخفف في الكمية كما خفف في الكيفية، فتطهير الرأس يكون بالمسح، والمسح أخف من الغسل. فإذا كان الشارع قد خففه في الكيفية فينبغي كذلك أن يكون في الكمية، ولهذا المسح مرة واحدة. لكن قد تقولون: ألست ذكرت أنك تبدأ بمقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ثم تعود، فهاتان مرتان؟ قلنا: لا، هذا مرة واحدة، لأن العودة من أجل أن الشعر يختلف، الشعر في الناصية يتجه إلى أسفل، وفي القفا أيضا يتجه إلى أسفل، فإذا استقبلته في الناصية هكذا فمعنى ذلك أنك استدبرت شعر المؤخر، فإذا عدت استقبلت شعر المؤخر وكنت على ظهور شعر الناصية، فتكون قد مسحت الشعر من باطنه ومن ظهره.